فقدر وجود الحضارات الكائنات لا يتأثر بمحاولات

فيه صبر الى التجاوز. يعني جميع الموجودات التي تصبح فيها الصبر للحاكم القديم والحاكم قبل وجوده وبعد وجوده. هذا ما استطاع الله ان يكون موجودا. طيب قبل وجوده قبل وجوده الحاكم هل الصبر موجود حقيقه؟ لا. وهذا ما استطاع الله ان يكون موجودا. يعني على وجود العالم الجميع المكون ومتطور حتى تطلع البشر يتعلق به الدين فيه ضرر وخصوصا في الغيب. وذلك ان سمع الله تعالى وقرره يتعلق به اولا في كونه عن الكفر. قلنا ان سمع البشر تعلق به كل كونه والوجود كيف يكون قديما كما يكون عالما. سمع الله تعالى وتقدم على خلق الله بجد عليه وحسنه الوجوديه. وقف يتعلق بالتوحيد والعباده يرى قدمه يرى خلافه يرى حكمه كلامه وقف. وهي موجوده في الحقيقه لن تتجاوز فيها مجال الحقيقه الموجوده. ويتعلق بهذه الامور بالاحتجاج الذي علم الله انها تكون له. وكذلك سبحانه وتعالى وقوله تعالى بالنور. اللي هو الخلوق الكريم فشئنا كونه. وهو طلب يده وتخلص في شركه دوله في الجنه وبالتالي لا يمكن ان يكون اي ان سبحانه وتعالى لذلك عدد الوصيات التي حقيقه وفي الكائن المؤمن قبل وجوده مما لا يستغرب. هذا الله قول عظيم وتعلق بالجميع قديم. هذا التعلق بالحق فقد تنسى الحق الذي تشيك ان يستغرب. فقلت الى الان وتزكيتها بالموجودات فجاءت امر هذا معلوم تسليمهم الوجود الان لم يقع لهذا الهدف، لكن هناك رغبه او مشروع للجاهل اذ جاء به التسليم. الامر انه موجود سليم والله هذا الثاني كذلك المؤمن كما لو ان المؤمن كما لو ان علمنا لماذا ان العلم طار وغير الوجود ان العقل مؤمن ما يقبل الوجود على حد سواء. طيب اذا جئت وجودي على نفسي هذا تخصيص كذلك بذلك الى التعرف ممكن يعني عندما اقول وجودي وتنظيم من الموجودات مجال تكون تدريب شيء مما يدور اليه. هذا كتاب الجبلات عندما قلت لك هو مجال الجبلات. قوله تعالى هو مجال الجبلات لكن ولا تكف لكن هو مجال التنور ليس لك جديد من جبلات من النور. يعني حلول عالي لم يغير. هنا الآن يستعمل اللفظ باعتبار مكان، باعتبار مكان يكون مثلا كقول قوله تعالى باعتبار ما لا يكون باعتبار ما لا يكون. فهو معناه لكن

لأن كل يوم في الأرض على

وعمى لأن عبد الرحمن بن عوف كان أجرى أن يقال منه على يعني بنص ومن عقل من الرجال ان السمع والبصر يتعلقان كل اما النقل فقوله تعالى وكذا الله يصدق السلام على الله تعالى وسلم الدين موسى يجيب لنا اقول سيقول لنا السمع تعالى ان السمع والبصر يتعلق بالاخبار بعض لقد يدرسه تعالى وكذا الله فالآن الفضل على سماع الموسى عليه الكلام كلام ذلك قليل فكلام تعالى ذكر بعض الكلام فلو كان سماع الموسى في الاسبوع لازم هذا يسمع موسى عليه الكلام كلام يعني في الاسماء ان الموسى في الاسبوع كان الكلام كان الامر من عوام الحوام الاهل إذا قرب إلينا الكلام فتح علينا ثم قلت إليه كل الكلام إلى جزء حتى رأي الكلام الكلام من الصوت إلى هذا التصوير لكن قلت له إن الكلام وصف بجميع الكمالات وليس من الشواهد النقص فإذا أثبت له صفة خاصة بحاجة من حول السماوات

قوله تعالى لا يجب ان يتبع الشهوه فيحدث الاشياء الا الحدث بمعنى المصدر Thank you.